أهلا ومرحبا بكم، وتقبل الله منا منكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نيتنا وأن ينفعنا بما نتعلم منه سبحانه وتعالى. اللهم أمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، يا الإخوة الأحباب، قبل أن نشرع في تكملة حديثنا عن الموالاة على دين الله سبحانه وتعالى والمعاداة في الله عز وجل، نتحدث عن مسائل بسيطة جدا نحتاج إليها لأنها حدثت. المسألة الأولى هي أن الإمام سترة للمأمومين، السترة واجبة للإمام والمنفرد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، أي فليقترب منها، فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وغير فيه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى سترة يكون بينه وبين الجدار 3 أذرع، يعني حوالي 120 سنتي تقريبا، أو متر ونصف مثلا. فإذا سجد صلى الله عليه وسلم يكون بين رأسه وبين الجدار ممر شاة، يعني مقدار معمول شاة فقط، 100 سنتي فقط، مسافة بسيطة. ولكن هذا خاص بالإمام المنفرد، لأنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت راكبا على أتان، والأتان هي أنثى الحمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين هذي بعض الصف فتركت الأتان ترتع ووقفت بالصف فلم ينكر علي أحد، فابن عباس مر أمام الصف بل مر ويركب على أتان، ومع ذلك لم ينكر علي أحد من الصحابة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عند مسلم، طبعا حديث هذا حديث ابن عباس، رواه الستة والجماعة، حديث صحيح. وفي حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإني أراكم من وراء ظهري في الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعينها يرى من خلف ظهري. والمقصود أنه اطلع على هذا الأمر ولم ينكر على ابن عباس، وكذلك الصحابة لم ينكروا على ابن عباس. فدل الحديث على أن من كان له إمام فلا يشترط أن يتخذ سترة، أو اللي جاي يعني قدامه مش لازم يضع سترة كما حدث اليوم أو نحو ذلك، يعني مش لازم بقى واحد يجي وحاطط السترة قدام المأموم، لا، السترة الإمام خلاص تغني عن بقية المأمومين، السترة خاصة بالإمام والمنفرد، والمأموم ليس له سترة. كذلك إذا ضاق المكان جاز الوقوف عن يسار الإمام. وفي حديث عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة عن يمينه الرجل وعن شماله الرجل، فإذا ضاق المكان جاز أن يقف الإمام وسط الناس أو يقف بعض الناس عن يسار الإمام. أما لو في مكان طبعا خلف الإمام أو عن يمينه فهذا هو الأصل كما هو معلوم. نبدأ في تكملة حديثنا عن الموالاة، وذكرنا أدلة كثيرة عن وجوب موالاة المؤمنين ووجوب معاداة الكافرين وقطع الولاء معهم، وأن ذلك ترتب عليها الردة والخروج عن دين الإسلام. ونجمل ما ذكرناه في نقاط سريعة لأهمية في مسألة بعون الله سبحانه وتعالى. فنقول أولا: إن الله سبحانه وتعالى حصر الولاء للمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فإنما صيغة حصر. فإذا الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، لأن المؤمنين هم أولياء الله عز وجل. ثانيا: أنه لا يجوز مولاة الكفار على اختلاف أجناسهم وعقائدهم الباطلة، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو شيعيين أو بوذيين أو أي ملة ما من الملل. قال الله عز وجل: لا تتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يبقى لا يجوز مولاة الكفار سواء كانوا أهل الكتاب يهود أو نصارى أو غير ذلك من أي ملة أخرى. كذلك يتبين المسلم أن الكافر هو عدو لدينه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذا طبعا يرد على من يزعم بأن هناك ما يسمى بضابطة الأخوة الإنسانية وضابطة الإنسانية العامة وغير ذلك من تلك الضوابط الحديثة التي هدم بها دين الله، والتي سنعلق عليها بعد دقائق بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك نجد أن الله عز وجل حرم الموالاة للكفار ولو كانوا من أقرب الأقرباء للعبد، فمن باب أولى أنه يحرم موالاة البعيد. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إذن لا تجوز موالاة الكفار ولو كانوا من أقرب الأقارب، ولو كانوا من أقرب الناس رحما بالإنسان، فما بالك بمن والى الكفار الأبعدين. كذلك تجب البراءة من المشركين بأعيانهم، وهذه نقطة غافل عنها الكثيرون. ظن الكثيرون أو روج لهم علماء السوء أو غير ذلك أن البراءة إنما هي من الآلهة الباطلة والأنداد التي تعبد من دون الله عز وجل، ولكن نكون تجب البراءة من أعيان الكافرين، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وهم الرسل عليهم السلام. ما هي الأسوة؟ إذ قال لقومهم: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بمناهجكم الباطلة وبما أنتم عليه من كفر. وهذا يبين أنه يحذر المسلم ويجب عليه أن يكون شديد الحذر في أن يقع في منهج سنه الكفار يخالف دين الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا فإن موالاة الكفار على دينهم من باطل أو مناصرتهم ضد المسلمين كفر مخرج من ملة الإسلام، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه وابتلاه يعني دين دخوله بالكفر. وكما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال القرطبي رحمه الله: فمن تولى اليهود فهو يهودي، ومن تولى النصارى فهو نصراني، ومن تولى الكفار فهو كافر. وكما قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، والخلود لا يكون إلا من أجل الكفر. وكذلك فإن موالاة الكفار هي من أخص خصائص الكافرين المنافقين نفاقا أكبر، كما قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فإذا ذكر الله عز وجل المنافقين بصفة واحدة أو بخصلة واحدة، فدل ذلك على أن هذه الصفة صفة مؤثرة في الحكم، صفة مؤثرة في الحكم. فمن والى الكفار ففيه خصلة من خصال النفاق الأكبر المخرج من ملة الإسلام. كما سبق الذكر فإن الحكم إذا ذكر بعده وصف، فإن كان وصف واحدا كان وصفا مؤثرا في الحكم، بخلاف أن يذكر أن المنافقين لهم أكثر من وصف كذا وكذا، ممكن ساعتها يشترط أنه لابد من اجتماع هذه الأوصاف. ولكنه ذكر الله عز وجل المنافقين ثم ذكر لهم صفة واحدة أو خصلة واحدة، وهي الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فدل ذلك على أن من اتخذ الكفار أولياء وقطع المولى مع المؤمنين فإنه يكون فيه خصلة من خصال النفاق الأكبر المخرج من ملة الإسلام. كذلك فإن كلمة الشهادتين أو كلمة التوحيد تستلزم قطع الموالاة مع أعداء دين الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. فلو كان هناك إيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يقتضي أو ما يستلزم معنى الشهادتين، فإنه يستلزم حتما ما اتخذوهم أولياء، أي قطع الولاء معهم. كذلك قلنا إن الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله هي أوثق هو الإيمان، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق هو الإيمان الحب في الله والبغض في الله. في رواية: أوثق هو الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. طبعا قلنا أكثر من مرة ونؤكد أن الحب في الله يعني الحب لأجل الإيمان والطاعة، الحب لأجل الإيمان والطاعة. البغض في الله هو البغض لأجل الكفر أو المعصية أو البدعة أو الكبيرة. ولكن كما قلنا هناك من نحبه بالكلية ونوليه بالكلية وهو المؤمن الطائع، وهناك من نعاديه بالكلية وهو الكافر، وهناك من نحبه من وجه ونوره من وجه ونوليه من وجه ونعاديه من وجه وهو المسلم الفاسق أو المسلم المبتدع، فنحبه على قدر إسلامه وطاعته ونبغضه على قدر معصيته أو بدعته أو مخالفته لدين الله سبحانه وتعالى. هذه أول ثمار الإيمان كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا كده بعد ان اكدنا على معنى المولاه واهميتها في دين الله سبحانه وتعالى ورأينا الارتباط الوثيق بينها وبين كلمه التوحيد، نعود مره اخرى لنذكر الماساه او كيف تاهت هذه المعاني عن المسلمين وكيف انحرف المسلمون عن معنى المولاه في الله والمعاداه في الله والحب في الله والبغض في الله، وكيف وجدت روابط أخرى جاهلية خلاف ما شرع الله عز وجل للمسلمين. طبعا أولا هذا من غلغة الإسلام لا شك، ودائما نعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ خطوبة الغربة. والغربة تقتضي أن المتمسك بالدين الحق الذي أنزله الله عز وجل سيكون في وحشة وفي غربة عن بقية الناس لكثرة أهل الباطل حوله، وإلا لم تسمى غربة. وهذا الأمر بخصوص هذه المسألة وهي قضية انحراف المسلمين عن المولاة على دين الله والمعاداة على دين الله سبحانه وتعالى بدأت منذ أن يعني نستطيع أن نقول أنها قديمة، ولكن تجلت بصورة قوية بعد حرب بعض الحروب الصليبية تجاه المسلمين. في عجالة سريعة نحن نعلم أن الكفار دائما يتسلطون على المسلمين، وحدثت حروب طويلة في التاريخ الإسلامي بين المسلمين وبين الكافرين لم تتوقف تقريبا، ومن هذه الحروب ما سمي به سلسلة الحروب الصليبية التي حدثت في القرون الوسطى. طبعا هذا مصطلح على كمية من الحروب، هذه كمية من الحروب ظلت بالتمام والكمال 200 سنة قرنين من الزمان في التاريخ الهجري. وعندما بدأت هذه الحروب تجاه المسلمين كانت قد تولتها الكنيسة في أوروبا برعاية البابا، وطلبت من النصارى أن يخلصوا بيت المقدس من المسلمين الذين اعتبرونهم كفارا الذين يدنسون بيت المسيح عليه السلام. وانطلقت هذه الحملات حملة شعبية ثم حملة منظمة تسمى بحملة مرار أوروبا، وكانت حملات بحرية وحملات برية، واستطاعت أن تكون أربع ممالك لها في بلاد الشام: مملكة بيت المقدس ومملكة الجوهة ومملكة طرابلس ومملكة أنطاكية. المهم أنه حتى لا نخوض كثيرا في الناحية التاريخية استمرت هذه الحملات على مدى 200 قرن في خصوص هذه السلسلة بعينها من الحملات. وبعد فترة عاد المسلمون مرة أخرى إلى دينهم، وعاد المسلمون مرة أخرى إلى الجهاد، واستيقظت الروح الجهادية قراءة فعل لهذه الحملات الصليبية التي دنست بلاد المسلمين والتي قتلت المسلمين والتي أرادت أن تخرج المسلمين عن دينهم. ومن هذه الحملات حملة مشهورة هي حملة القديس لويس، وكان هذا الرجل ملكا لفرنسا، وكان في نفس الوقت قسيسا، وكان يسمونه بالقديس لويس. وأتت هذه الحملة على مصر، وأتت في ظروف صعبة لأنه كان كما نعلم الملك نجم الدين أيوب أخذ أمراء أسرة بني أيوب الذين يحكمون في مصر على فراش الموت، وبالفعل مات أثناء المعركة، وكان الجيش النظامي الذي معه هو من المماليك الذين تم اكتلابهم منه. ورغم اختلاف أمراء المماليك ورغم حدوث أشياء قد تنبأ بالهزيمة، إلا أنه هزمت هذه الحملة في النهاية بعد قصة طويلة هزيمة منكرة، وأسر لويس ذاته وقتل معظم جيشه، رغم أنه كان أتى بجيوش أكثر عددا بكثرة وافرة عن الجيوش الموجودة لدى المسلمين أو في بلاد المسلمين. وفي النهاية وقع أسيرا أسر فضالة بن لقمان في مصر في المنصور. فلما حدث ذلك مؤرخ الحملة اسمه جوان فيل يقول أن القديس لويس فقرة ماليا فقرة طويلة وهو في محبسه عن سبب الهزيمة التي دائما تلحق بهم رغم أنهم يأتون بحملات كثيرة لعدد جدا ويأتون في ظروف تكون البلاد مهلهلة فيها وأمراء الحرب يتقاتلون مع بعضهم والناس في حالة سيئة ومع ذلك ينتصر عليهم المسلمون. فما السبب في ذلك؟ فوجد أن العداء عندما يكون واضحا بينا وله راية واضحة يؤدي إلى حدوث رد فعل تبقى أن النظرية المعروفة بعد ذلك هي نظرية لكل فعل رد فعل. فرأى أنه لابد من أمره لابد أن يكون العداء مستتبا تحت رايات أخرى أو تحت شعارات أخرى كي لا تستفز المسلمين. ورأى أنه لابد من اختراق عقول المسلمين تمهيدا لهزيمتهم. وإذا نقدر نعتبر القديس لويس هو أول تقريبا اصطلاحا من فكر في الغزو الفكري لدى المسلمين. وتجلى هذا الأمر بعد ذلك كما سنبين إبان بقى للحملة الصليبية الجديدة التي سميت بالاستعمار الحديث. لاحظ ملحوظة مهمة إن ما يسمى بالاستعمار الأوروبي الحديث الذي ندرسه في كتب التاريخ في المدارس هذا مصطلح مخفف لأن التاريخ الحديث كتب على أيدي العلمانيين ومن هنا فإنهم لم يكتبوا الحملة الصليبية الجديدة على العالم الإسلامي ولكن كتبوا الاستعمار الأوروبي الحديث. حتى ينظر من ينظر إلى أن قضية الصراع بيننا وبين النصارى في الغرب أو بيننا وبين الكفار الآخرين هي قضية الصراع على الثروات وليست صراعا على الدين أو الدين لا يمثل عنصرا فيها. فمن هنا كان الشعار الحديث هو لهذه الحملات الصليبية أيضا والتي يعني صرح فيها النصارى بتصريحات واضحة وليكن منهم تصريح الجنرال الليمبي الذي دخل القدس في الحرب العالمية الثانية ووقف إلى أمام قبر صلاح الدين الأيوبي وقال مخاطبا له ها قد عدنا مرة أخرى يا صلاح الدين أي عادوا من الحروب الصليبية. فإبان هذه الحملات الصليبية الجديدة والتي احتلت عامة بلاد المسلمين كان المسلمون في حال هزيمة نفسية وكما قلنا من قبل وكما قال ابن خلدون رحمه الله إن الأمم المنهزمة كثيرا أو الأصل فيها أنها تقلد الأمم المنتصرة تظن أنها إن قلدتها تقليدا أعمى في كل شيء فإنها ستفوز القوة كما أنها في الأمم المنتصرة قوية. ومن هنا كان المسلمون في معظمهم مهيئين لقبول الأفكار النصرانية التي ستبلى عليهم ولكن تحت شعارات رنانة وغيرها. وكان النصارى قد يعني لا يعني لوسوء أحوالهم في البلاد ولأنهم ظلوا فيها في هذه المرة فترات طويلة ثم احتل المسلمين في هذه المرة بقى عشرات السنين كانت عندهم قدرة على إعادة التفكير مرة أخرى بهدوء وإعادة صياغة الأمور مرة أخرى بهدوء واستطاعوا أن يجندوا في المسلمين شخصيات هذه الشخصيات تنتمي إلى المسلمين اسما وتنتسب إلى ملة الإسلام ولكن هذه الشخصيات هي التي ستتولى هدم دين المسلمين وهذه الشخصيات سيتم سياراتها بصورة دقيقة وانتقاءها بصورة دقيقة وتوجيهها كل واحد منهم في وتوجيه كل واحد في مجاله ليهدم جزءا معينا من الإسلام. ومن هنا بقى بدأت أفكار كثيرة جدا جدا جدا بالمئات تغزو بلاد المسلمين. من هذه الأفكار فكرة الوطنية والقومية والدعوة إلى أن يتجمع العرب تحت راية قومية عربية وإلغاء فكرة الخلافة الإسلامية، ومن هذه الأفكار هدم فكرة الحجاب في دين الإسلام، ومن هذه الأفكار نشر الفكر الأوروبي الذي يقوم على تجميع الناس حول أحزاب، فكرة الأحزاب الأوروبية التي وجدت في أوروبا، ومن هذه الأفكار القدح في دين الإسلام، وأن ما يذكره القرآن والسنة ليس ثابتا تاريخيا وليس هناك ما يدعمه من ناحية الثبوت التاريخي. ومن هذه الأفكار ادعاء أن القرآن مليء بالتناقضات، ومن هذه الأفكار ادعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن سوى مريض الصلع، وكان الناس يظنون أن هذا وحي ينزل عليه، إلى غير ذلك من أفكار كثيرة جدا جدا، كل واحد منهم يهدم جزءا من دين الإسلام. واستدرك أن كلهم جميعا كمنظومة واحدة، كل واحد كان يعني يركز على جزء ويحمل معوله ليهدم هذا الجزء من دين الإسلام. وأن هذه الشخصيات كل منها حدثت حوله هالة ضخمة جدا جدا جدا ليكون له منزلة وسط المسلمين، وبعد ذلك ذلك الشخص الذي تحدث حوله هذه الهالة هو الذي يهدم دين الإسلام. ومن هنا بقى برزت شخصيات كثيرة جدا جدا معاصرة، وكلما سقطت الشخصية قامت شخصيات أخرى، ولا مانع من وجود شخصيات كثيرة. فتجد مثلا ظهر طه حسين الذي قال إن القرآن به أخطاء، وإن قصة إبراهيم وإسماعيل لا تثبت من الناحية التاريخية، وطبعا طه حسين رفعوه إلى منزلة مقدسة عظيمة فسموه بعميد الأدب العربي، وهو حاصل على الدكتوراه من السربون في فرنسا، وتزوج امرأة فرنسية خالوها قسيس، وللعلم فقد نشرت جريدة الحياة أن إنه تنصر عام 2008 في فرنسا ابن درس أو قبل ذلك، لكن خبر نشر عام 2008. وهذا الرجل ساهم ساهم كبيرا في الهجوم على القرآن وعلى دين الإسلام، وطبعا يعني بيعتبرون من الشخصيات العظيمة جدا جدا جدا، وعين وزيرا للمعارف أي وزيرا للتربية والتعليم فترة من الزمان، وتجد أنه كثير من المدارس تسمى باسمه، وقصة حياته مكررة على الطلبة في المدارس إلى غير ذلك. رجل مثله اسمه بتاع تجويد المرأة ده قاسم أمين كتب كتابين، كتاب تحرير المرأة، والظريف أن في آخر الكتاب في الطبعة الأولى مكتوب في آخر السطرين تم كتاب تجريد المرأة. طبعا دي كانت غلطة مطبعية، ولكن إن شاء الله أن يطبع الكتاب هكذا حتى يعني إيه يفضح مقصوده، وكتب كتاب المرأة الحديث. ونجد أن رجلا ثالثا، وطبعا يعني قاسم أمين شخصية أشهر من أن تذكر، وأيضا تسمى المدارس باسمه، وتدرس قصة حياته في الكتب على أنه أول من نادى بتحرير المرأة من التخلف المسمى بالحجاب. ومثلا ظهر الشخصية شخصية رفاعة الطهطاوي الذي كان مبهورا بالغرب انبهارا شديدا، والذي دعا إلى محاكاة الفرنسيين حتى في الرقص والعلاقات بين الرجال والنساء وغير ذلك، وطبعا ده بيعتبروه يعني على رأس هذه الشخصيات لأنه تم تكوينه في عصر محمد علي، وهو كان عنده هزيمة نفسية أمام الحضارة الغربية. شخصيات كثيرة جدا، كل واحد بقى بإيه بيبرز، وكل واحد إيه يحمل معوله ليهدم شيئا من دين الله سبحانه وتعالى، وكأنه أتى ليكتشف اكتشافا إيه جديدا. طبعا الناس دول ليهم خطورة كبيرة جدا، لأن دول ينتسبون إلى الإسلام، هذه أول مسألة، ليسوا من خارج دين الإسلام، ودي فكرة الغرب المفضلة دائما أنهم يختارون عملاء من داخل المسلمين. وفي ناس عندها استعداد لذلك، سواء بحثا عن الشهرة، بحثا عن المال، بحثا عن المنصب، شدة خنوعي وهزيمته النفسية أمام الغرب والتقليد الأعمى الذي يقعون فيه إلى غير ذلك من أسباب، فهذه الشخصيات يتم دعمها بصورة قوية وتبرز على أنها صاحبة الألقاب الغنانة العظيمة. ولذا تجد أنهم حديثا يسمون بالفكر الإسلامي المستنير، كأن في فكر ظلامي اصطلاحا يدعو على التخلف، وهناك فكر إسلامي إيه؟ مستنير. والفكر اللي قال البرج وتجديد الإسلام ولذا تجد أنه لما جه واحد زي حسني مبارك الله يخرب بيته رفع شعار تجديد الخطاب الديني، شعار خبيث تجديد الخطاب الديني. أو لا أنت يعني ما يقولكش إيه تغيير أحكام الدين، لا تغيير الخطاب الديني. الشخص الساذج يظن إنه إيه إن قضية يعني كيف نخاطب الناس بأسلوب سامس. كل شيء واحد عمال يكتب يقول لك تجديد الخطاب الديني تحت باب تجديد الخطاب الديني وهم يعني مش هيبقى دين الله. صلاة نموذجا بسيطا، في عام 2007 حدث أن 13 مصرانية كانوا قد دخلوا في دين الإسلام ثم عادوا مرة أخرى إلى النصرانية. فعندما ذهبوا لاستخراج بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية، الموظفون رفضوا تسجيل البطاقات لهم وقالوا أنهم متلاعبون بالأديان. رفعوا قضية أمام قضاء الإلهي عام 2007 في شهر يوليو 7. والظريف أن محامي هؤلاء 13 مرتدا إلى النصرانية مرة أخرى أتى بشهادة من شيخ الأزهر السابق سيد طنطاوي بأنه لا بأس بأن يعود هؤلاء إلى دين النصرانية مرة أخرى. وصارت قضية رأي عام إلى حد ما، فكتبوا في النهاية القضاء الإداري حكم بأنهم يكتب لهم ديانة النصرانية مرة أخرى. وفكتب رجل في جريدة الأهرام اسمه حازم عبد الرحمن مقالا وقال صارت ضجة حول كذا كذا كذا كذا، وهذا كله راجع إلى فهم خاطئ. ده كلام هو بقى، هذا كله راجع إلى فهم خاطئ، وهو تسمية من رجع عن دين الإسلام إلى دين آخر بأنه مرتد. قال هذا فهم باطل تماما، فإن الردة في الحقيقة تعني الخروج على النظام الحاكم، والمرتدون هم الذين يخرجون على ولي الأمر. قال ولما ارتد، لما حدث أن أبا بكر الصديق قطع مانع الزكاة، هو قاتلهم باعتبار أنهم خرجوا على سلطته وعلى كونه حاكما في وقته. إذن الصواب الذي غفلت عنه الأمة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اكتشفه هذا الجهاز الجديد وهذا المخترع الجديد، وأن الردة هي ردة عن وطنية. قال أما هؤلاء فمواطنون درجة أولى، هم يأدون التجنيد العسكري ويدفعون الضرائب ويلتزمون بقوانين الدولة، إذا تسميتهم بمرتدين خطأ لأنهم لم يخرجوا عن النظام الحاكم. والمرتد هو الذي يخرج عن النظام الحاكم. ده بقى ده تعريف جديد للإيه؟ للردة في دين الله سبحانه. وما إن أتى بهذا التعريف حتى وجدنا العلماء الجهابذة يختارون هذا التعبير. والحاج علي جمعة المفتي كتب بتاريخ 24/6/26/6 تاريخ 24/6/2007، أنا بقول التاريخ اللي عايز يراجعها، 24/6/2007 في جريدة النصر اليوم قائلا يجوز للمسلم أن يتحول عن دينه. والداعية الهمام عمرو خالد قال يجوز للمسلم أن يتحول عن دينه لأن الحرية، خلي بالك بقى من الحاجات الجديدة دي، خلي بالك بقى من التقاليد الجديدة دي، لأن الحرية قيمة عظيمة في الإسلام، وهذه القيمة يجب أن تعطى لكل الناس. ولا أدل على ذلك من قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال فإذا ليس العيب تماما في أن يرتد المسلم عن الإسلام أو أن ينتسب، أن ينتسب المسلم إلى دين آخر، ولكن العيب هو أن يهاجم دين الإسلام. فقط. يعني اللي عاوز يكفر يكفر، اللي عاوز ينتقل لدين ينتقل. المهم ما يهاجمش دين الايه؟ نحترم بعضنا، لا يهاجم دين الاسلام كما يزعم. هذا هو المهم. واضاف عمي خالد قائلا: وايضا ينبغي ان يعلم ان الجهاد قيمه عظيمه في دين الله، وكل معاني الجهاد تعني الجهاد الاخلاقي. شو بقى التعريفات الجديده دي؟ يعني انت عايز جهاد يبقى ايه؟ تبقى رجل على خلق عظيم، ماشي، الاخلاق مطلوبه، لكنه هدم معنى الايه؟ الجهاد في دين الاسلام. فكل يوم تجد رجلا يخترع شيئا جديدا في دين الاسلام. في يوم الاحد الماضي، الاحد الماضي مباشره، جمال البنا وهو مجتهد عظيم جدا جدا، كفر بالله 1000 مره الا ما يكون اكثر. العنوان الرئيسي في احد الجرائد التي تباع على الارصفه كما قراته بعد ان تركتكم هو: الولاء والبراء على الدين شعار قديم لا يصلح الا ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. ده بقى كل يوم يكتشف ايه؟ شيء جديد في الدين. ده جمال، ده عامل بقى كتب بالمئات، كل حاجه مخترع فيها اختراع جديد عن الاسلام. قالك وبيقول ان كل الفقهاء السابقين هناك اصحاب نظر ضيقه، وانه لا مانع بالاتيان باحكام جديده لم يذكرها اي عالم من قبل. فمن هنا يعني ما شاء الله اجتهاداته ايه؟ كثيره كل يوم يعني. فالمقصود حتى لا نخرج عن اطارنا ونرجع الى ما كنا فيه. فقلنا اعداء دين الله سبحانه وتعالى عندما تطرق اقدامهم في بلاد المسلمين، وعندما احتلوا بلاد المسلمين، وعندما صاغوا التعليم هو اكبر مؤسسه تصور العقول، او من المؤسسات الرئيسيه هي الاعلام التي تصور عقول الناس. ولذا نجد انه كان فتره من الزمان وزير المعارف في مصر، يعني وزير التربيه والتعليم، كان رجلا انجليزيا اسمه دانلوب، وفي فرنسا وتونس والجزائر، قصدي في تونس والجزائر والمغرب، تم عمل التعليم باللغه الفرنسيه، ولذا اصبح كثير من اهل هذه البلاد يتكلمون الفرنسيه، وابتدى هجر للغه العربيه بنسبه كبيره، لان كل اللي عاوز وظيفه، كل اللي عاوز منصب، لابد ان يدخل هذا التعليم ويدخل اللغه الفرنسيه مع اهمال اللغه العربيه الى غير ذلك. فمن هنا يعني حدثت صياغه جديده لعقول المسلمين. فعلى هذا الاساس ابتدوا ايه؟ يعني كما قلنا يستخدمون الشخصيات التي تنتقد مبدأ توحد المسلمين على مسألة الخلافة التي توحد عامة الايه؟ المسلمين. وكما ذكرنا من قبل ان هم بعد ان انتصروا على الدولة العثمانية ووضعوا قيودا عليها، شجعوا ما يسمى بحزب الاتحاد والترقي، وهو نقدر نقول عليه حزب علماني. هذا الحزب كان يقوده عدد من المشبوهين التابعين للغرب، وعلى رأسهم رجل اسمه مدحت باشا، مسك منصب رئيس الوزراء أو الوزير الأعظم. وابتدى هذا الحزب يخالف في أفكار المسلمين في تركيا، واستصدروا قانونا يقضي بشيء جديد جدا جدا في تاريخ الدولة العثمانية، هو أن كل من هو داخل إطار الدولة التركية فقط أو حدود تركيا فله مميز، حتى وإن كان يهوديا أو نصرانيا، حتى وإن لم يكن مسلما فله ميزة معينة خلاف بقية رعاية الدولة العثمانية في بقية البلاد الإيه؟ الأخرى حتى لو كان مسلما. فبذلك عملوا يعني رابطة عثمانية أو رابطة تركية خلاف رابطة الخلافة التي تجمع كل المسلمين. وبالتالي أحدثوا رد فعل لدى المسلمين في بقية البلدان. فالناس كانوا يدينون بالولاء للدولة العثمانية باعتبار أنها مسلمة لا أكثر من ذلك. ولكن عندما يعني أفقدت الإسلام أهميتها ولم يعد همها هو تجميع المسلمين، بل إنها انتهجت سياسة التتريك، يعني إحلال اللغة التركية محل اللغة العربية، ودعوا وبالفعل نشروا التعليم باللغة التركية في عهد حكومة مدحت باشا وما بعدها بسياسة التتريك هذه. هذه الأمور أحدثت رد فعل لدى العرب. العرب قال لك طب إحنا يعني إيه العلاقة بيننا وبين تركيا؟ إحنا كنا مدينين لها بالولاء باعتبار أنها مقر الخلافة الإسلامية لأن باع مناديل لها بالولاء لي. فنشأ بقى العكس المقابل، الدعوة إلى الجامعة العربية. زعمها رجل مشهور جدا أيضا بدرس لنا على أنه رجل عظيم اللي هو عبد الرحمن الكواكبي صاحب طبائع الاستبداد وأم الخبز. ودعا هذا الرجل ومعه طائفة من الناس إلى أن يتجمع المسلمون حول قومية عربية أو ضابطة عربية قررت فعله أن تكون الخلافة في العرب وليست في الأتراك. إذن أصاله نعرت القوميات أو نعرت الجنس مرة ثانية مرة أخرى. تأتي فيها قال لك إحنا جنس طوراني ليس لسنا جنسا عربيا، ويعني جعلوا التجمع حول ضابطة الجنس الطوراني اللي هم أصل الجنس الأتراك، والعرب قابلوهم قالوا لهم لا وإحنا جنس إيه عربي ونتجمع حول ضابطة إيه العربية. بالفعل وجد بزوج الشقاق بين الطرفين، ومن هنا أصبحت الخلافة مجرد شكل فقط ولكن دون انسجام بين المسلمين في كافة الأقطاب. إلى أن حدث الحوادث التاريخية كثيرة وابتدت في النهاية كما سبق الذكر بأنه أسقط كمال أتاتورك الخلافة تماما وأعلن إلغائها بصورة تامة عام 1924 شهر مارس. ولكن أول مرة في تاريخ المسلمين يحدث هذا الأمر وهذا الإعلان، أن المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو من عهد أبي بكر الصديق إلى هذا التاريخ كانوا يعلمون أنهم جميعا أمة واحدة تجمعهم ولاية واحدة ولكن إيه الخلافة الإسلامية. لما ما كان طلع على الخلافة الإسلامية بحدثتها من مفاسد كثيرة وضعف كثير وعيوب كثيرة، ولكن كانت الغاية موجودة. فلما سقطت هذه الغاية رسميا وكان هذا إبان احتلال الإنجليز والفرنسيين وغير ذلك لبلاد المسلمين، فإن رد الفعل كان ضعيفا. انعقد مؤتمر أراد الملك فؤاد أن هو يمسك خليفة، الإنجليز حذروه، اتعمل مؤتمر يدعو كافة المسلمين وعلماء المسلمين وقادة المسلمين إلى أن يبحثوا هذه المسألة ويولوا خليفة جديدا عليهم. الإنجليز تدخلوا وأفشلوا هذا المؤتمر وأجل لمدة سنتين، وفي النهاية بقت الأمور بفشل واستقر الوضع على وضع جديد، وأن كل بلد تكون إيه خاصة بنفسها، ولم يعد أحد يفكر في تجميع المسلمين مرة أخرى حول راية واحدة وراية إيه آخر. ابتدوا هذه الوقت ينشطوا عملائهم حتى يوسخوا فكرة أن الخلافة فكرة خاطئة وفكرة باطلة وفكرة قديمة. وظهر كما نعلم رجل اللي اسمه مصطفى عبد الرازق اللي كان قاضي شرعي في أحد المحاكم الشرعية وكتب كتاب الإسلام وأصول الحكم. وبدل نعم علي عبد الرازق الذي كتب كتاب الإسلام وأصول الحكم وذكر فيه أن الخلافة ما هي إلا وهم كبير وما هي إلا بدعة على حد قوله. قال إنها بدعة ليس لها دليل، وقال هكذا بالنص إن أبا بكر الصديق قد اغتصب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن أبا بكر الصديق قد أخطأ وتجاوز حده عندما قاتل من سماهم بالمرتدين، وإن هذا خطأ عظيم. كلام اللي قاله ده رجع صاغه تاني واحد اسمه واحد مستشار اسمه محمد سعيد العشماوي في كتاب اسمه الإسلام السياسي. قال الناس عاشوا بوهم كبير جدا إن في حاجة اسمها مرتدين وإن في حاجة اسمها قتال مانع الزكاة وإن وإن، ولكن الصواب أن أبا بكر الصديق أخطأ عندما قاتل هؤلاء المرتدين وهؤلاء من سماهم بمنع الزكاة وكذا، وأنه لم يكن له الحق في ذلك تماما. لماذا؟ لأن الإسلام هو دين وحي فقط. خلي بالك من المعنى إيه الجديد، الإسلام دين وحي وتدين العبد ده بينه وبين الله، اللي هو الشعار السائد بين الناس الآن. من دي يتكلم أي حد يقول لك إيه دين ده يبني علاقة بينك وبين ربنا، دين ده علاقة بينك وبين ربنا، ما تدخلش الدين بقى كل حاجة. فعلى هذا الأساس اعتبروا أن هذا أن تدخل أبو بكر الصديق والصحابة لقتال المرتدين هو تدخل خطأ في غير حق الله. وقال هذا الرجل على عبد الرازق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل في سبيل الله، وإنما كان يقاتل من أجل توسيع ملكه الدنيوي، يعني مش حاجة اسمها جهاد في سبيل الله. وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن وظيفته وظيفة أن ينذر الناس ويبشرهم، إلا هو تحويل الدين إلى معنى وحي فقط، إنك تقول مواعظ للناس لا أكثر ولا أقل. فبدأ هذا الكتاب واعتبر بذلك هو منظم لمسألة إسقاط الإيه خلافة وأن الخلافة انتهى سواء من كبير. فهل الأونة تماما كان الكتاب في تركيا يجاوبون هذه المسألة في الصحف التركية ويكتبون بعض الكتب التي تؤكد نفس المعنى وأن التحديث والتطوير يقتضي هذه المعاني الخليفة ومنع المعاني المتوالثة ولا تعتبرها مجرد خرافات لا أكثر ولا أقل، وأن تطوير الحديث يقتضي أن كل دولة تكون مختصة بنفسها ولا داعي لأن تلتزم دولة بركات الشؤون الدول الأخرى أو يتجمع المسلمون جميعا تحت راية واحدة أو نحو ذلك. وحتى نتأكد من أن هذا المجرم الكافر العلماني كما ترك يعني كان كريها لدين الإسلام فإنه لم يكتفي بهذا الأمر وهو إعلان إلغاء الخلافة، ولكنه أيضا ألغى الأذان باللغة العربية وأصدر قانونا يحجب فيه الحجاب، وما زال هذا القانون معمول به في تركيا حتى الآن ويمنع المحجبات من دخول المدارس التعليم أو الوظائف أو غير ذلك، إمعانا في محاربة الإسلام بكل أشكاله. وأحد القوانين السويسرية والفرنسية محل أي قوانين متوارثة يعني إسلامية كانت الدولة العثمانية في آخر الأيام بتحاول تعمل قوانين على المذهب الحنفي. فالمقصود أنه حارب الإسلام بكل ما أوتي من قوة. انتشرت هذه الدعاوى وسط المسلمين وروج لها كثير من الكتاب، وفي ذات الوقت كانت انتشرت في بلاد المسلمين فكرة أخرى قاتلة ضد الولاء والبراء على دين الله، وفكرت يعني منظور الحزبية. الفكرة الأولى طبعا جوّرت بعد ذلك فكرة الإيه القومية، وأكبر دعاة للقومية العربية كانوا من النصارى. أكبر دعاة لفكرة القومية العربية كانوا من النصارى، سنذكر عنهم نفسه بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن أصبحت هناك رابطة جديدة بدل رابطة حول دين الله سبحانه وتعالى والولاء والبراء على دين الإسلام، أصبح الولاء والبراء على القومية العربية والقومية التركية، وكذلك الولاء والبراء على الوطن. المصري المصريين يقول لك احنا ولاءنا على ايه؟ على مصر. والليبيين ولاءوا على ليبيا، والسعوديين ولاءوا على السعودية. يبقى كل الناس الوطن هو الرابطة المقدسة التي يلتفون حولها. وابتدى بقى التروجيك الكثير جدا جدا جدا جدا اللي انت تتولد فيه وتموت فيه، والإعلام يردده والتعليم يردده، هو التبويض لتقديس الوطن. طبعا كل بلد بقى عملها أنشيد، أنا مش حافظ أنشيد البلد التانية، ولكن كم من أنشيد مصرية يقول لك مصر هي أمي ونيلها جوه دمي وشمسها في نهاري حتى لوني دمي مش كده، ونعيش لمصر نموت لمصر تحيا مصر، وأغلى اسم في الوجود يا اسم مكتوب للخلود يا مصر. طبعا نعلق شرعا على هذا الكلام، هل هي اغلى اسم في الوجود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان سبعه الله غاليه، الا ان سبعه الله الجنه. طب هي مكتوبه للخلود؟ هذا كلام باطل، قال الله عز وجل كل من عليها فان. فالمقصود انهم روجوا لهذه الامور ترويجا عظيما في الاغاني والاعلام والمسلسلات والافلام، وتحولت الأحكام الإسلامية إلى أحكام جديدة بدل ما في حاجة اسمها الجهاد في سبيل الله، يبقى الجهاد في سبيل الإيه؟ الوطن. ويبقى الشهيد شهيد الإيه؟ الوطن. وأنا مانع حاجة أقول لك شهيد الواجب. وتجد رجل مصري يقول لك كذا ورجل كذا يقول لك إيه شهيد الواجب وشهيد الوطن. فإذا أصبحت الأمور بدل ما تنضبط بالأحكام الإسلامية، بدل ما انه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل لا تكون كلمة الله هي العليا وفي سبيل الله، يبقى ايه من قتل من اجل الوطن فهو الشهيد وهو المجاهد، وهكذا. فتم تحريف ولاء المسلمين عن الولاء على دين الله عز وجل الى الولاء على الاوطان والقومية وغيرها. بل انه مزيدا من الاسقاط انتشرت فكرة الحزبية في العالم الاسلامي، وهي فكرة مأخوذة من اوروبا. اوروبا ما عندهمش حاجة اسمها الولاء على الدين ولا البقاء على الدين، الكلام ده ما عرفوش، وعندهمش الكلام ايه ليس مثلنا ليس مثل المسلمين. فظهرت الدولة القومية في اوروبا، ظهرت فكرة الاحزاب متأخرة بعض الشيء إن مجموعة من الناس بتلتف حول مجموعة من الأفكار ويعتبرون هذه الأفكار أفكار يعني مهمة بالنسبة لهم وأفكار يجب أن يعطوها الولاء والتجمع والنصر ونحو ذلك. فلا مثلا الناس يقول لك احنا عاملين فكرة ايه؟ فكرة الاشتراكية هي الحزب بتاعنا. ناس يقول لك احنا عاملين فكرة الشيوعية، ناس تقول لك احنا فكرة الليبرالية الحرية المطلقة، ناس تقول لك عاملين فكرة مثلا ديمقراطي كذا. كل الناس تختار مجموعة من الأفكار وتلتف ايه حولها. هذا الكلام من المفترض انه ليس موجودا، ان احنا ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما ذكرنا من قبل ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تنازع فتى المهاجرين وفتى الانصار وضرب فتى المهاجرين فتى الانصار في التنازع على سقيا الماء، فقال هذا يا الانصار، فقال هذا يا المهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنه، وقال ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، دعوها فانها منتنه. لان دي اي نعم دول اسمهم مهاجرين ودول اسمهم انصار، ولكن كده في هتفلق الايه المسلمين وتفرقكم على التجمع عن دين الله، وهيقاتل المسلمين بعضهم بعض تحت رايه المهاجرين والايه والانصار. كما ان الله قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. ولكن لما سيتحول هذا الشعار او هذا الاسم الى وسيله لتفريق المسلمين وقتال المسلمين، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، دعوها فانها منتنه. وقال صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوى الجاهليه فهو من جافي جهنم، اي من فحم جهنم، وان صام وصلى زعم انه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، كما قال تعالى عن ابراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. فاذا الاسلام يرفض اي دعوه تفرق الايه المسلمين. فانتشرت بقى افكار القوميه وافكار الحزبيه وافكار الوطنيه، وبدا التعليم والاعلام يصوغون افكار الناس منذ نعومه اظافرهم في المدارس وفي المسلسلات وفي الافلام وفي كذا وفي الاغاني وبتاع، ان القيمه المقدسه ان انت تنتمي لوطن، وان انت تكون وطني وتموت في سبيل وطنك وتعيش في سبيل وطنك، ونعيش لمصر ونموت لمصر تحت مصر، والثاني نعيش ليبيا ونموت ليبيا تحت ليبيا، والثالث للعراق، وهكذا. تفرقت هذه الامه عن دين الاسلام الى قيم جديده يتم تقديسها بعيدا عن دين الله سبحانه وتعالى. وجه راجل مصراني لسه مات قريب اسمه شير عطلق، حتى اسمه قبيح يعني. وهذا الرجل انشا ايه حزب مشهور جدا اللي هو حزب البعث، الذي حكم العراق فترة كبيرة من الزمان وما زال يحكم سوريا حتى اليوم. وهذا الحزب ينادي من ضمن مبادئه العمل على محاربة الرجعية الدينية في العالم العربي، يعني بها الأديان. والناس بقى بتوع الحزب كل واحد يكتب بقى واحد يكتب منهم يقول لك في لفظ قريب أهلا بحزب البعثي مجدد شمل العرب، ولو كان من بعده نار جهنم. يعني يقول لك والعياذ بالله اهلا بقى بحزب البعث عمان، ايه هو ده اللي هيجمع شمل العرب حتى لو كان من بعده والعياذ بالله نار جهنم. واحد تاني يقول لك امنته البعثي ربا والها. فاطفو على هذه الافكار يعني صور مقدسه كثيره. ولذا كان حتى لما كان هنا في مصر ايام زمان في اثناء ثوره 19 ودي لها قصه طويله تاريخيه، وظهر سعد زغلول وكان هذا صنيعا للانجليز، تجد انه ايه وتم تتويجه على انه هو رجل زعيم وطني كبير جدا جدا، وزال حتى الان يعتبرونه من اكبر الزعماء الوطنيين. فكان في واحد اياميها رجل مدرس في الازهر اسمه مصطفى القياتي، وكان يقول ان سعد زغلول رسول الانسانيه كما ان محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول البشرية. وحتى أن هذا الرجل مجرم أخذ صليبا من خشب ووضعه في قبلة الجامع الأزهر أثناء ثورة 19، ودعا الحاضرين إلى صلاة ركعتين لله وللصليب في آن واحد، وأمرهم بالصلاة على هذا النحو. هذا الكلام مكتوب في رد المفتي محمد بخيت على كتاب علي عبد الوسط. العظيم ما اقترسنا منه بعض الأشياء. كتاب المفتي محمد بخيت ورد على علاء عبد القاسم، نقد كتاب علاء عبد القاسم، وكان مفتيا لمصر أيامه. فالمقصود انه انتشرت افكار كثيره جدا جدا وتمت لها في الاعلام والتعليم وغير ذلك، حتى تفرق المسلمين عن التجمع على كلمه الاسلام وعلى راس التوحيد وعلى الحب في الله والبغض في الله والموالاه في الله والمعاداه في الله. واندثرت هذه المفاهيم وهذه الاحكام تماما وسط المسلمين. وحل محلها مفاهيم جديده وضوابط جديده تجمع حولها الايه؟ الناس. كما راينا غاية القومية العربية طارة، وغاية الوطنية طارة، وغاية الحزبية طارة. ولا أكبر أمر عند هذا الحد. دلوقتي أنت تجد إن كل شوية يخترعوا حاجة عشان يلهوا بيها الناس ويجمعوا حواليها الناس. فكرة الكورة لما لقوا الناس بتحب الكورة وبتشجع الكورة، أما عملوا فكرة إيه؟ التلس أو التلسو أو كذا كما يسمونها، وبدأت المشجعين النادي من إيه؟ من النوادي. تجد بقى المشجعين دول كأن النادي ده مثلا حاجة ايه؟ حاجة مقدسة ودين جديد يتجمع حواليه. فعلا الناس مرة بتوع الاهلي راحوا مسكوا واحد من بتوع الايه؟ الزمالك حجبوه النار. واخد بالك؟ ويخلصوا اللعب ينزلوا يضربوا ببعض ويقتلوا ببعض. واخد بالك؟ ومرة ناديين في ايطاليا بعد المباراة واحد من المشجعين هجم على بتوع الفريق الثاني وضربهم بقنبله. وغير ذلك وكان هم يتقاتلون على دين جديد، على دين من الايه؟ من الاديان. وتلاقي بقى مين فانيلات كده تركب مترو، تلاقي واحد لابس فانيلا مكتوب عليها انا استحق ان اعيش لانني اهلاوي. كانه الهدف الحقيقي هو ايه؟ اقول لك ايه؟ طول ما بتشجع، طول ما تستحق انك تعيش، طول ما تشجع كوره يعني تستحق ان انت ايه؟ تعيش. وتلاقي مره الخطيب اصيب، واحد مات بسكته قلبيه، ومره الاهلي يتهزم في اليابان، واحد اصيب بسكته قلبيه. كان غرضه من الحياه، كان غرضه من الحياه هو ان يعيش من اجل فريق او من اجل كوره او من اجل كذا. فاعطوا هذه الاشياء تضخيما اعلاميا ضخما جدا جدا جدا جدا. وطبعا الملايين تنفق، الملايين بل المليارات. ليه؟ مش عشان هذه اللعبه بتؤدي وظيفه اجتماعيه جديده، ولا بتحل مشاكل الناس، ولا بتحل الوظائف، ولا بتؤدي الى تقدم بلاد، ولكن لان هذه الاشياء تلهي الناس عن دين الله وتجعل الناس يتلهون عن القضايا الهامه للامور. من هنا بقى يجي يقول لك ايه؟ الحمد لله حسن شحاته لما جه يدرب الفريق القومي وافق بمبلغ ضئيل 300,000 جنيه في الشهر. يعني الراجل قطع راسه خالص. انا جبتها اللي في المقابل 42,000 مصري عام 2008 مجميعين في البحر المتوسط، 42,000 بحثا عن الهجره الى اوروبا، بحثا عن العماله التي لا يجدونها في البلد. ولكن مش مهم 42,000 دول، المهم ان الكوره ايه؟ تستمر. انت فاهم؟ فحولوا هذه الاشياء الى روابط نتيجة التضخيم الاعلامي الضخم جدا جدا جدا، و يعني ملايين تنفق بكل الصور وبكل الاشكال. واخد بالك؟ ليه؟ لان هذه الاشياء تؤدي وظيفة عظيمة للحكام، تلهي الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وتلهي الناس عن القضايا الهامة، وتلهي الناس عن مفاسد الحكم. وكذلك هي تجمع الناس على روابط جديدة خلاف روابط دين الله سبحانه وتعالى. وتجد ايضا وده مثال اخير، مش كده بس، كل شويه يطلعوا بايه؟ فكره جديده يلومونا الناس بيها. يجيب لك مثلا شويه كده انتشر حاجه اسمها ايه؟ عبده الشيطان. واخد بالك؟ ويجمعوا بقى موقع ليهم وينزلوا شويه اصدارات وشويه شرايط ويعملوا شويه وقفات وشويه حاجات. واخد بالك حضرتك؟ ايه يا عم؟ يقول لك اصل ديانه قديمه، ديانه قديمه كان الناس زمان بيعبدوا الشيطان، وفي العراق كان في ناس بيعبدوا الشيطان وكذا. طب يا عم ما ده ناس كفار، احنا مالنا بيهم؟ اه جدا. وتجد ان اقصى شيء الامن يعمله هو انه ايه؟ يقضي عليهم شويه سيبه. ده اقصى شيء، ده لو حدث ايه؟ لو حدث ازاي؟ وشويه ثانيه تجد تنظيم للشواذ، وشويه تجد تنظيم اسمه الايموز. وكل يوم هتجد ايه؟ دعاوى جديده اشياء كده. ومزيدا من الامعان في إنهاء الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وفي تجميع الناس على ضابط جديدة. يجي يطلع لك بعدك مصاحبة جديدة ويقول لك إيه خلصوا هم القومية العربية خلصت والعرب تفتتوا هم كمان. يجيب لك بقى من قديم بقى يقول لك إيه إحنا فرعنا دعوة الفرعونين ويقول لك بقى الفرعنا في كأس العالم كل شوية الفرعنا عملوا والفرعنا راحوا والفرعنا لكم قالك والفرعون المصري عمل قالك وغالي الفراعنة ويعمل لك المسابقة هنا في مصر الشعار بتاعها مرة حوس في عام 92 ومرة تانية كروكو نيل تمساح النيل الشعار بتاع الدورات قالك فيبتدي يوكز ايه مبدأ الفرعونية وطول العلاقة يقول لك لا احنا بابليين واللي يقول لك احنا اشوريين وكل الناس اللي تتنقل عن ايه عن الحاجات القديمة. طب يا عم انت الحاج ما احنا الفرعونية دي كانوا مشركين كان الاصل في الفرعون انهم ايه مشركون بالله سبحانه وتعالى وكانوا يعبدون الاصنام والاوثان آلهة من دون الله ولكن هم طبعا عايزين يحيوا هذه النعرات القديمة كبديل عن دين الله سبحانه وتعالى وضخم بقى عليها الاعلام ويعملك عليها الدراسات ومجلس مجلس جزء يوسف كل حلقة لازم تكتب حلقة عن الفرعونية وفضل الفرعون على العالم ولذا تجد شيئا غريبا وهو مش غريب ولا حاجة بالنسبة ليكم ان انت تجيب كتاب اولى ثانوي وتجيب جريدة الاهرام الشيوخ ذات نفسهم يقول لك ايه الفراعنة اول من اكتشف التوحيد واول من وحد الالهة شباب اول من وحد الالهة هو اخناتون ايه عم وحدهم ايه يقول لك دعا الى عبادة الاله الواحد الشمس. طب اذا كان يا عم اللي يعبد الشمس هذا مشرك هذا مشرك بالله سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الامام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه ينادي مناد من قبل الله لتتبع كل امه ما كانت تعبد لتتبع كل امه ما كانت تعبد تتبع من كان يعبد الشمس الشمس الناس اللي تعبد الشمس يتبعونها الى النار فتدخل بهم النار واتبع من كان يعبد القمر القمر واتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. والحديث في صحيح امام مسلم كتاب الايمان الجزء الاول هناك ايضا من يعبد الايه الطواغيت من دون الله سبحانه وتعالى ويتبعونهم ايضا الى النار. ولذا احنا لما بنتكلم يعني ايه الطاغوت واهميه معرفه الطاغيت حتى لا نكون من هؤلاء وحتى نحذر على ديننا من الشرك. اذا القضيه مش قضيه تكفير او غيره دي قضيه احكام شرعيه مهمه يتوقف عليها مصير الانسان في جنه الله عز وجل او في النار والعياذ بالله. ويتبعوا مكان يعبدوا الطاغيت الطاغيت. وتيجي بقى تبص على الاخناتون ده اللي هو بقى ايه اللي هو بيسموه واحد الالهه ستجد اولا ان هو كان مشركا بالله كان يعبد الايه الشمس من دون الله مالك وتجد ان هو كان شاذا جنسيا فكان على علاقه جنسيه باخيه سمك قبع ومصور هو واخوه في لوحه موجوده في متحف برلين وهما في وضع جنسي شاذ لوحه ملكيه وتجد ان هو كان متزوجا لاخته الى غير ذلك من المهازل لان الفراعنه كان كثير من الامراء والملوك يتزوجون من اخواتهم وبناتهم وتوت عنخ امون كان متجوز من اخته من ابوه برضه. فالمقصود هو ده بقى يا سيدي اللي بيعتبروه ايه؟ واحد الالهه. وتجيب جريده الاهرام صفحه الفكر الديني تلاقي ايه اكثر مره يكتبوا كذا عنوان كبير قالك الفراعنه اول ما اكتشف التوحيد. طب يا عم ما كان ادم عليه السلام اول ما خلقه الله كان رسولا وكان موحدا. لا هم لازم يزيفوا كلام الله ولازم يزيفوا التاريخ عشان يثبتوا ان ايه ان الفرعون ده كان حاجه عظيمه جدا جدا وكان الاديان تعلمت من الفرعون. شوفوا الدعوه الخبيثه. وبالتالي طب ما انا لو اقتنعت ان الفرعون اول ما اكتشف التوحيد يبقى الاديان دول اقتبسوا من ايه من الفراعنة الذين كانوا مشركين. شوف الدعوة الخبيثة هنا بقى. معلش معذرة في الاستفاضة، لأن دي قضايا العصر التي نعيشها، ونرجو من الإخوة الذين يتكلمون أن يعطونا مساحة معذرة يعني. واحد يقول لك يعني أنت بقى راجل مش وطني، يعني أنت راجل ما بتحبش وطنك، ما عندكش ولاء لوطنك يا راجل، ده دي الحاجة اللي احنا عايشين لها. نقول له هناك فرق بينهم، هناك فرق بين أن يحب الإنسان مكانا تعتبر أنه ولد فيه أو اعتدى عليه أو غير ذلك، وبين أن يحوله إلى الغرفة المقدسة، وبين أن يعتبره بديلا عن دين الله سبحانه وتعالى. أنا ممكن أحب مكان معين، لكن لا أجعل هذا المكان هو القيمة التي نتجمع حولها كبديل عن دين الله سبحانه وتعالى. لا أحول هذا المكان إلى مكان مقدس، لا أحوله إلى غرفة عظيمة ومقدسة مثل دين الله سبحانه وتعالى. ولذا في حاجة مهمة جدا في الإسلام، إن إحنا لو معرفناش نعبد ربنا في أرض، أن نقيم دين الله عز وجل في أرض، فلا نهاجر إلى أرض نتمكن من إقامة الدين إيه فيها. إلا قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة والظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الهجرة في سبيل الله من أجل إقامة الدين. قالوا الملائكة ترد عليهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه. قال المسلمون اي ان لم تستطيعوا ان تعبدوا الله في ارض فاعبدوه في ارض اخرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبه حتى تنقطع الهجره، لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه، ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها قبل قيام الساعه. فالهجره قائمه الى يوم الايه القيامة. ولذا أجمع العلماء على وجوب الهجرة من دار الكفر أو دار الحرب إلى دار الإسلام. طبعا لما يبقى في دار الإسلام بقى، ولكن عايزين نقول إنه الإسلام لا يقدس أرضا بإيه؟ بعينها. يجي هم يقول لك إزاي الراجل ده التهطان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان الراجل عنده انتماء قومي. ده هو مش كان بيقول صلى الله عليه وسلم لما جه يهاجم والله إنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يقول لك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيعبر عن انتماء الوطن مكة عشان دي بلده. يقول لا أخطأت في الاستدلال، لو عايز استدلال شرعي يبقى استدلالك خطأ بقى. ليه؟ لأنه ثبت في رواية صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، إنك لأحب بلاد الله إيه؟ يا الله. يبقى بيحبها عشان إيه؟ حب بلاد الله إلى الله. وفي البيت الحرام الذي تعدل الصلاة فيه أكثر من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، إذن هو أكثر من 100,000 من غيره من المساجد، فإذن هو بيحبها لأنها أحب بلاد الله إلى الله، مش عشان هي بلد اللي تولد فيها ونشأ فيها وكذا. فإذن في النهاية نقول إن هناك فرق، ونقول لهم برضه فتكم أمر عظيم حتى لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحب بلده لأنها هي التي ولد فيها ونشأ فيها وتربى فيها وتلعرع فيها، هل هذا كان مانعا من الهجرة؟ ده الأكبر دليل فرد عليكم إنه هاجر إلى المدينة. وحتى بعد فتح مكة ما جيش يكون في مكة، وحذر المهاجرين من الإقامة بمكة مرة أخرى. ليه؟ لأنهم تركوها لله، وكل من ترك شأن لله حرم عليه العودة فيه، كل ما تعرف شيئا لا حرم عليه الايه عالم فيه. عشان كده في قصة سعد بن ابي وقاص لما جاءوا قصة مرضه وانه مرض بمكة واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودوه، فهو بيحكي يقول لكن البائس سعد بن خولة يرفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. كان زعلان انه مات في ايه مكة، ليه؟ انه كان مهاجر. فلما هاجروا من مكة شوف بقى دي بلدهم وحق بلاد الله إلى الله وفيها المسجد الحرام، ولكن حرم عليهم أن يعودوا ويقيموا فيها مرة إيه؟ مرة أخرى. ليه؟ لأنهم تركوها لله. إنما لو كانت هي الولاء للوطن خلاص ما كانش هاجروا من مكة، قالك دي بلدنا بقى وإحنا إيه وطنيين ونعيش لمكة نموت لمكة تحيا مكة، وإن إحنا ما ينفعش نسيب مكة وإحنا يهمنا مكة قبل أي حاجة. ويطلع ناس في التلفزيون يقول لك بص مصر فوق كل شيء، مصر فوق الأديان. يطلع واحد يقول لك إيه، أيوة احترامنا الإسلام والمسيحية احترامنا كله، بس مصر فوق الجميع. مصر فوق الجميع. فحولوا هذه المعاني وهذه القيم الجديدة ضوابط جديدة عن دين الله سبحانه وتعالى. هو ده المعنى بقى الايه الجاهل الجديد الذي حل كبديل عن دين الله وعن رابطة الولاء والبغاء على دين الله سبحانه وتعالى، عن أوثق عهد الإيمان الحكم بالله والبغض في الله. والإعلام والتعليم ومن يسمونهم بقى بالمفكرين والممثلين والرقصين وكله يحتشد حول ايه إثبات هذه المعاني وتكسيرها لدى الناس. ويصبح بقى الفيصل هو ان احنا وطنيين ولا مش وطنيين. مبقاش بقى فيه احنا مسلمين ولا مش مسلمين، احنا الاسلام هيحكم ام لا يحكم، الناس هتتجمع حول رابطة الاسلام ام سوف تتجمع حول رابطة ايه اخرى جديدة تموت هذه الايه الحمد. وبالتالي تكون النتيجة هي مسألة اخرى جديدة، ويتفتت المسلمين عن بعضهم البحر وتغلب الكافرين عليها. احنا زي كما قلنا من قبل ان ربنا سبحانه وتعالى امر المؤمنين ان يوالي بعضهم بعضا على دين الله، وبين الكافرين ان الكافرين يوالي بعضهم بعضا على دين على الكفر. فان لم يوالي المؤمنون بعضهم بعضا على دين الله ستكون النتيجه هي تسلط الكافرين على المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى الذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. اي ان لم يوالي المؤمنون بعضهم بعضا على دين الله وانصروا بعضهم بعضا على دين الله كما يوالي الكفار بعضهم بعضا على الكفر ستكون النتيجه هي تغلب الكفار على الايه على المسلمين، وبالتالي ستكون فتنه في الارض وفساد كبير. الا تفعلوا الا لم يوالي بعضكم بعضا على دين الله كما يوالي الكفار بعضهم بعضا على ملة الكفر ستكون نتيجة هي تسلط الكفار على المسلمين. ومن هنا بقى ستجد أن المسلمين كما هو الحال الآن ومنذ عقود طويلة، اليهود ياخذوا فلسطين، المسلمين في بوسنة وهرسك يتعرضون للمذابح، المسلمين في الهند يتعرضون للمذابح، المسلمين في بلغاريا تقريبا سنة 85 تعرضوا كانوا هم حوالي 900,000 مسلم، وطلبوا منهم الحكام بلغاريا ان يغيروا اسمائهم من اسماء اسلاميه لاسماء اوروبيه، وما لم يفعل ذلك فانه يعاقب بالحبس والغرامه. 900,000 مسلم في بلغاريا هم يتسلطون على المسلمين كما يريدون. وفي روسيا طبعا روسيا لها تاريخ مذابح اهوال مع المسلمين، وقتلوا بعد الثوره البولشفيه الشيوعيه حوالي 20 مليون مسلم، ومذابحهم في الشيشان معروفه الى غير ذلك، وفي الفلبين وفي كذا وفي كذا في كل مكان. طيب فين يا عم امه المليار؟ فين يا عم نصره المسلمين لبعضهم البعض؟ فين يا عم ولاء المسلمين على الدين؟ ده لو المليار دول لو قام كل واحد منهم فبصق بصقه على اسرائيل لغد مسلم. لكن عشان اصبح ايه خلاص محدش بقى ايه فاضي، كله متجمع حول رابطه الوطن وحول النصر على الوطن، ولا شان لنا لمن هو خارج وطننا، اذا من نجد اعضاء المسلمين في مكان تاني يسبحوا ويبادوا. هذه مساله لا تعنينا من قريب بعيد، حتى انه لما جه مره ساركوزي الرئيس الفرنسي كان لسه وزير الداخليه استصدر قانونا هذا الرجل المتعصب لتحريم الحجاب في فرنسا، شيخ الازهر قال لك ايه؟ قال لك هذا شان الداخليه ويجب على المسلمين طاعه حكومتهم. شوف يا اخي طبعا مستعجل حتى على اي حاجه، لا مفيش خالص. اذا هذه هي الفكره التي اتبعها اعداء دين الله لهدم عقيده الولاء والبراء على الدين واحلال ضوابط اخرى جديده. دلوقتي مثلا نقطه مهمه جدا بيعظموا جدا جدا جدا حاجه اسمها ايه؟ صنم جديد اسمه الامم المتحده. انا كنت الامم المتحده دي بقى رابطه الصليبيه يهوديه درجه اولى. وخلي بالك بقى الامم المتحده دي عمرها ما صدرت قرار لصالح المسلمين ابدا. ولذا عاملين فيها فكرة خبيثة، فكرة الفيتو اللي يسموها الدول العظمى دي اللي معاهم قنابل النووية، الفيتوات بتوع العالم، واخد بالك؟ دول كل واحدة ليها حق ايه؟ الفيتو عن الاعتراض. أمريكا من ساعة ما إسرائيل قامت أصدرت 132 فيتو من 48 إلى نهاية عام 2007. ده غير بعد كده. ليه؟ عشان لا تدان إسرائيل أو لا تعاقب إسرائيل. أخبار حضرتك. لما جت أمريكا تحتل العراق، الأمم المتحدة أول مرة بقى يعني مش وحش قوي اعترضت الأمم المتحدة. أمريكا أعلنت قائلة إن أنا سأحتل العراق، وإن رفضت الأمم المتحدة. فين بقى يا عم العقوبات على أمريكا؟ لكن هيعاقب ده الأمم المتحدة ذات نفسها موجودة فين؟ أكيد. هيعاقب نفسه. يعني بيسحبوا على نفسه. بعد كده الأمم المتحدة حبت بقى تطفي مشوارها الموضوع عن بعثة مفاوشين للعراق عشان يعملوا مباحثات بعد بعد احتلال بغداد بحوالي 3 أشهر. الحمد لله الإخوة دمروا المباحثات. وجه بقى واحد خبير عسكري مصري بيتكلم بيقول لك المشكلة في المقاومة العراقية إنها ما بتميزش بين الأصدقاء والأعداء. الأمم المتحدة دي هيئة محايدة. مع أنك كاتب في الأهرام الاستراتيجي الدكتور عبد المنعم سعيد كتب كتاب بأكمله بعنوان مصرع الأمم المتحدة بالضربة الشرق الأوسطية. كتاب ظريف يمكن أن تقرأه عشان يبين أن الأمم المتحدة ليس لها معايير، وإنما هي دائما تقف مع الظلم بطريقة مستتبة. لكن بقى ضد المسلمين على طول، احتلال بلاد المسلمين، تقسيم بلاد المسلمين، فرض حماية على الأقليات المضطهدة في بلاد المسلمين. هذا هو الصنم الجديد الذي يسمونه الأمم المتحدة. طبعا ناخد أفكار سريعة جدا تشهد علينا دراسات تاريخية طويلة وتفصيلات طويلة من كل القضايا. هناخد فكرة واحدة، وأن كل هذه أسماء جديدة وبدائل جديدة عن الولاء على دين الله سبحانه وتعالى، سواء قديما أو حديثا أو حديثا. ونسينا نقول أنه في التاريخ الإسلامي كان أعظم سببا في سقوط الأندلس هو تفكك أيضا المسلمين عن رابطة الولاء والبغض. المسلمين في الأندلس بقى 21 إمارة متناحرة في عصر ملوك الطوائف، كل أمير مسك إمارة، إمارة غرناطة، إمارة الحمراء، إمارة قرطبة، أي حاجة، ويقاتل بعضهم بعضا ويتحالف الأمراء مع أمراء الفرنجة اللي هم النصر. وكل مرة يتحالف أحد الأمراء من المسلمين مع النصارى ضد أمير آخر يحتلون بلد الأمير آخر ثم ينقلون عليه المكتوب. هكذا حتى صدر أخي أمرا، وأيضا كان في تحالف بين أبي عبد الله الكبير ضد أخيه الزغل، وبعد أن قضوا على أخيه تحولوا إلى حصار مملكته. ابن عمر عليه انقلاب، ولكن كان الوقت لم يكن فيه صالح، وقتل أبي عبد الله الصغير أباه أبي عبد الله الكبير الذي تحالف مع النصارى، وقاد البلاد في مرحلة يائسة، ولكن سرعان ما سقط بعد ذلك. المقصود أنه تفتت المسلمين وابتعدهم عن التجمع على دين الله أعظم سبب في انتصار الكفار على المسلمين. ومن هنا يعني نفهم معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توديهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائل الجسد والسهل الحمى. هم لا، الحاجات دي ممكن تسمعها في خطبة الجمعة، لكن على أرض الواقع ترى المصريين في تودهم، ترى الليبيين وحدهم، ترى العراقيين وحدهم، لا فيش حاجة اسمها ترى المؤمنين. لا، دي احنا بقى فيه رابط جديد. خلي بالك ملحوظة مهمة جدا، ملحوظة مهمة جدا، إن دايما كل شيء يشجعه الله سبحانه وتعالى، كل شيء يشجعه الله عز وجل. تجد الشيطان والجاهلية طلع بديلا يوازي مشرع الله دايما. شوف احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى نسجد لله عز وجل، تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا حين طلوع الشمس وحين غروبها فإنه حينئذ يسجد الكفار. وفي رواية قال فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتهرب بين قرني الشيطان. فبليه أصل الشيطان عشان هم كفار، في ناس بيعبدوا الشمس وقت الشروق وقت الغروب، فهو أيضا يطلع على الشمس يعني إيه يقف بإزاء الشمس عشان الناس تسجد له كمان، عشان الناس إيه تسجد للشيطان. كل شيء في دين الله هو يضع له دين بديل. فلما كان الولاء على دين الله فإن الشيطان وإن أعداء دين الله يضعون بديلا يوازي إيه دين الله سبحانه وتعالى. كل شيء بقى لو تتبناه في الدين عندي بزيد إيه بهذه الطريقة. إحنا بنعيش ليه؟ كمثال الأخير بنعيش لك نعبد الله. قال الله عز وجل أما خلقت الجن والإنس إلا نعبده. يبقى هدفنا من الحياة هو إقامة العبودية لله، إقامة دين الله، التعبد لله بما شرع، التعبد لله بما أمر بما نهى. هذا على دولة الحياة ومنصوب الحياة على هذا الإيه؟ المعنى وعلى هذا الهدف. هو خليه بقى تعيش ليه؟ يعيش لمصر الموت ومصر التفادي. القتال في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله، الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وذكرنا حديث ابي موسى الاشعري عندما سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه وعن الرجل يقاتل رياء وعن الرجل يقاتل حميه، اي ذلك في سبيل الله؟ اي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث قال البخاري ومسلم. يبقى القتال في سبيل الله في حالة واحدة بس، انك تقاتل من اجل ان تجعل كلمة الله ايه دار عليك. هم بعد خد النقطة دي وحول لك هدف تاني، انك تقاتل في سبيل الوطن، انك تقاتل في سبيل الحزب، انك تقاتل في سبيل رايات اخرى جاهلية يضعونها بديلا عن دين الله سبحانه وتعالى. اذا يبقى كل شيء ربنا بيشرعه هم بياخدوه، لان الانسان ليه؟ الانسان ربنا سبحانه وتعالى اودع فيه خصائص العبوديه. فمن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغير الله عز وجل. من لم يكن عبدا لله كان عبدا غصبا عنه هيبقى يتحول الى، ولذا تجد ايه؟ في ناس تيجي يخلي بعض الهدف الانسان انه يعيش عشان شيء شهواني او مادي. واحد حياته كلها عايش ايه؟ عشان يتزوج امراه او يقيم معه في الحرام، ويقول لك انا بحبك انا بعبدك. عبد الحليم يقول لك ايه والكلمه اللي انا عايش ليها، وام كلثوم تقول لك ايه قلت لها دلوقتي خاف طب عمري ايه مش عارف ايه مش عارف. مقصود ايه من هذه الكلمات؟ ان هو كانهم خلقوا من اجل الحب. ماشي الحب موجود في الاسلام بس على معنى صحيح كما سنذكر باذن الله، ولكن لا يعيش الإنسان إلا لعبادة الله عز وجل وحده، مش يعيش لأجل امرأة أو امرأة تعيش لأجل رجل. ليس هذا هو المعني في دين الإسلام. ده وضع روابط أهداف جديدة عن الأهداف التي خلق الله عز وجل لها الإنسان. وصل وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. يبقى ولذا هنلاحظ بقى أن الجاهلية الحديثة جاهلية معقدة جدا. الجاهلية القديمة كانت جاهلية ساذجة بسيطة سهلة، لكن الجاهلية الحديثة هي جاهلية ايه؟ ليها مفكرين وأدباء وشبهات وعلماء لك، وتصوغ الأمور السيارة عجيبة جدا جدا جدا، ولكن في النهاية لو تأملتها وفق الأدلة الشرعية ستجد أنها معارضة تماما لدين الله وأنها بديل عن دين الله سبحانه وتعالى. والأخطر من ذلك في النهاية هم العلماء الذين يقولون اللهم احمي مصرنا الحبيب. ماشي اللهم احمينا من الكفر واحمينا من الفساد واحمينا من تسلط الاعداء علينا، ولكن لماذا هذه الكلمه؟ طب ما احنا يعني اللهم احمي الاسلام واهله، اللهم احمي ديار المسلمين، لكن ايه يعني الخلط بين الاسلام والوطنيه؟ لما واحد في الاخوان كان بيكتب حاجه اسمها مدونات، اول واحد من شركه جريده الدستور كان ساعتها في سجن طوبه، شوف اسمه عبد المجيد ايه ولا اسمه ايه كده، كان طالب في الجامعه فكاتب بالنص كده حاجه اسمها مدونات ادب فني جديد كده على فازليو. بيقول ايه؟ بيقول مش مهم تكون مسلم او مسيحي او يهودي، المهم يكون كلنا قلبنا على حب مصر. هكذا بالنص. يبقى هو ايه؟ اهم حاجه عنده الايه؟ مصر مش الدين. الدين ده ولا نعلم هو الايه الغاية العظمى التي خلقنا لها والتي شرعها الله عز وجل. تأصيل شديد لمناهج الايه الجاهلية. ولذا تجد كثيرا من المنتسبين الان الاسلام وكثير من الجماعات الاسلامية تخرج من الاسلام والوطنية. ايه واحد يقول لك علي تترك وطنك؟ اقول له يا عم لا انا بحبه بس بشرط لا احوله الى قيمة مقدسة بعيدة عن دين الله ولا اقدمه على دين الله سبحانه وتعالى. فالولاء والبراء على دين الله عز وجل واحد هذه هي اصدق على الايمان الحب بالله والبغض بالله والموالاه في الله والمعاداه في الله. بل انه بقى في النهايه تجد ان هم ضحكوا على الناس جميعا. ليه بقى؟ ان اصبح الوطن هو السلطه الحاكمه والجهاد في سبيل الوطن ضروره القياده في سبيل السلطه الايه؟ الحاكمه. انت ما تيجي تشوف زي بشار الاسد ده والناس اللي معاه وقبل قبل الاسد ابوه الذي قتل 42,000 في حماه عشرات الالاف في عام 82 والنهارده بشار قتل هو وجنوده ما يزيد عن 7,000 ده غير المفقودين ده غير اللي اخذ السجون ده غير تعذيبه وما زال القتل مستمرا واخذ على عبد الله الصالح واخرون هنا في مصر في ايام مبارك وبغير ايام مبارك وبعد مبارك كل هؤلاء يقاتلون في سبيل اي شيء. هل هو في سبيل الوطن حتى؟ مش هنناقشهم في سبيل الله ده وطن وما بيقاتلوش في سبيل الله اصلا. لكنهم يقاتلون في سبيل السلطه الحاكمه فقط. اوامر السلطه الحاكمه حتى لو كان قتل ابناء وطنيه. مش هم بيقولوا وطنيه؟ ما هو الغرض من قتل ابناء الوطن؟ الحفاظ على السلطه الايه؟ الحاكمه حتى لو اباد الشعار الاقنعي. يبقى حتى الشعار الجاهلي الجديد الذي رفعوه بديلا عن دين الله سبحانه وتعالى اختزلوه الى معنى قاسي جدا وهو تنفيذ امر السلطه الايه؟ الحاكمه فقط. فرعون. فرعون هو الناس ايه تقاتل في سبيله. لا لكن حتى مش في سبيله الوطن ما بنصش الوطن حتى. لا القياده بتقول ايه؟ اوامر القياده ايه؟ اقتل في المسلمين اقتل في المسلمين. اقتل في اتقى خلق الله اقفل المساجد اقفل المساجد. بس ليه بيجيب تطرف وتشدد وإرهاب بؤل بؤل إيجابية سبيل إيه ولا سبيل الوطن؟ الوطن ده اللي هو الإيه؟ الحاكم فقط. اقتل الشعب اقتل الشعب يعني اقتل حتى الناس اللي عايزين ينهضوا بلاد حتى نهضة دنيوية طالما في مصلحة سبيل الحاكم اقتلهم. فإذا حتى الشعار الذي خدعوا به الناس اختزلوه بمعنى باطل بديل وتحول الوطن الى شخص السلطه الحاكمه وتحولت السلطه الحاكمه الى شخص الفرد او الحزب الذي يحكم هذه البلد. وده نتيجه اتباع المفاهيم الجاهليه التي لا تنضبط بشرع ولا قران ولا سنه من عند الله او من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا اخذنا هذه الجوله مع ذلك التي اطلع فيها بعض الشيء لأهمية هذه القضية في الشرع في الواقع نوضح أنه تم استبدال الولاء على دين الله سبحانه وتعالى والبراء في الله عز وجل والنصر على الدين والمحبة على الدين والعداوة لأجل الدين إلى مفاهيم جديدة يتم تجميع الناس حولها. بعد كده إن شاء الله سبحانه وتعالى طبعا إيه بنى بقى أهمية القضية في الشرع في الواقع. بعد كده نقول إنه إيه يبقى معنا الحديث عن بعض الصور المكفرة المخرجة من ملة الإسلام المتعلقة بقضية الموالاة كالقتال مع الطواغيت أو القتال ضد المسلمين نصرة الكفار على المسلمين أو التجسس لصالح الكفار أو الدعوة إلى مذاهب الكافرين وحكم الإدارة في دار الحرب وعلاقتها بالواقع وبعض الصور المتعلقة بالمولاة وبعض الصور أيضا المباحة في علاقتنا مع الكفر. وهذه إن شاء الله نأخذها في المرة القادمة. أنا طبعا لم أجب أسئلة كثيرة معثرة برضو ولكن إن شاء الله سيتضح كل شيء شاء فشاء. بس أنا إيه يعني في أولويات وأنا أحاول برضو إن أنا أكتب إجابات عن الأسئلة التي تأتيني. أنا في إجابة معايا هو إيه عن سؤال طويل وإن شاء الله يعني نحاول نكتب إجابات. معلش قدر المستطاع، فأنا أسف معذرة إذا تأخرنا على حد. أسف حد يقول حد. السلام عليكم. آخر مرة كنت سألت حضرتك عن الفتاوى اللي يعني خرجت بعد الثورة من بعض المشايخ السلفية، موضوع إن لا بأس إن نقول على الكافر يعني أخوة في الوطن. مسألة الأخوة في الوطن ونحو ذلك. لحظة. استدلال واذكر أخا عادل. ماشي. احنا عايزين نقول حاجة، احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوة، طبعا انما صيغة حصر، وعلمنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل العربين على الاعجمي ولا الاحمر على اسود الا التقوى. ماشي. وكما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو دعوة الله التي سماكم المسلمين المؤمنين على الله إلى غير ذلك. فإذا الأخوة بمعنى الولاء والبراء المحبة هي على دين الله وحده. أما قال الله سبحانه وتعالى وارفقوا أخا عاد فلا خلاف بين المفسرين، كما قال ابن كثير والقرطبي والشيخ عبد الرحمن السعدي أذكر أخا عاد في النسب، أذكر أخا عاد في الإيه؟ في النسب. ماشي. لا احنا بنيجي نقول يا اخ العربي يا اخ كذا. ماشي. لكن هذه الاخوه في النسب هم يستخدمونها بقى بمعنى اضافي، ان يقول لك ايه انت لازم تحب اخوك في الوطن. طب ماشي، لو ان اخي هذا في الوطن او في النسب او في العائله حتى هو كافر، فاحنا معانا بقى النص الشرعي الحكم في الله والضغط في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ماشي. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو الأباء إلى غير ذلك من سبق الذكر من أبيه. يعني إذن لكن هو بيأخذ جزء معين ويضعه في غير إيه؟ غير محل. ماشي. فلو أنه يقصد مجرد أخوة الوطن أو أخوة النسب ولا يقصد ما يترتب عليها من المعاني الشرعية التي تخص الولاء على الدين والأخوة على الدين كنا نقول ماشي. ولذا نلاحظ أيضا أن دلوقتي انتشرت شعارات الإيه؟ مش الأخوة الفاطمة بس، ده الأخوة الإنسانية. هناك عشان يقول لك إيه؟ ولكن هم يجوا يسعوا المعنى بقى. الأخوة الإنسانية دي بقى إيه؟ إن أي إنسان حتى لو كان كافرا حتى لو كان كذا له حقوق، مفروض هذه الحقوق تخص المسلمين مع بعضهم الإيه؟ البعض. إذا بعض الشيء فغير إيه؟ فغير محيط. ماشي؟ هنفهم من كلام حضرتك إن يعني الأخوة في النسب دي مثبتة شرعا وغير معتبرة شرعا. طالما هي مش معتبرة شرعا يعني إزاي يعني يقولوا إن الكافر يكون أخويا في الوطن؟ يعني طالما هي غير معتبرة في الشريعة. يعني هم ليه بيعملوا كده يعني؟ لا ليه يعني قال ان هو اخويا في الوطن طالما غير الاخوه دي غير معتبره في الشريعه. صلى الله عليه وسلم. انا اجاوبك باختصار. الامام الشافعي رحمه الله يقول ان الاصل في الكلمات المشتركه التخصيص. يعني الكلمات المشتركه يعني عامه الكلمات في اللغه العربيه لها اكثر من معنى. فمثلا احنا ذلك كلمة عين مثلا، فعين قد تطلق على العين الجارحة التي نفسد بها، قد تطلق على عين الماء فنقول شربنا من العين، وقد تطلق على الجاسوس فما نقول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل عين للمشركين. كثير من كلمات اللغة لها أكثر معنى لكنها تخصص بالسياق. تخصص بالإيه؟ بالسياق. طب احنا لو جينا قلنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل عين المشركين عني به الجاسوس فقط، إن مش هيتقتل إلا بشر، تمام؟ إذا قلنا شربنا من عين عني بها عين إيه؟ الماء. إذا قلنا رأينا بعيوننا عني بأنها العين الجارحة. لكن لو دي واحد قالك لا مش شرط نفهم كده، أقول لك تبتهدي بالدين وتهدي باللغة تهدي بكل شيء، يبقى بقى ده إيه؟ يبقى مفيش أي حاجة نفهمها في النهاية. فالكلمات المشتركة في المعاني تخصص بالسياق، لا نزاع في ذلك. حتى الحنفية لما خلفوا جزئية معينة، وده مسألة أصولية أذكرها إن شاء الله. ف فالمقصود ان هنا لما يجي الشرع يستخدمه كلمة مطلقة تحمل اكثر من معنى زي كلمة الاخوة مثلا. فانظر الى السياق، وكل سياق يخصص بما يقتضي، وكل سياق يخصص بما ايه بما يقتضي. فاذا قيل انما المؤمنون اخوة فدي اخوة في الدين، يبقى اخوة في الايه الدين، ولا مترتباتها ولا حقوقها وواجباتها. فصلت. فلما نيجي نقول واذكر اخا عادي ودي اخوة النسب، ان كان الشرع قد اعطاها حقوقا نعطيها، الا ما اعطاها حقوقا فلا نعطيها، وتبقى على معنى لغوي فقط او على معنى لغوي فقط. فصلت. يبقى احنا كل لفظ يخصص بالسياق بتاعه، ايوه الالفاظ المشتركه تخصص بايه؟ بالسياق بتاعه. وصل كده؟ انت عايز تسالك عن مساله يا جماعه في اشاره نحوش الشوكاني تحت عنوان الايه؟ الالقاب المشتركه. طب ايه حكم يا شيخنا اللي يقول ان النصارى اخوان يعني، واللي يقول الاخوه النصارى؟ هل تحمل على هذا المحمل ولا تحمل على ان هو بيصحح بينهم يعني؟ يعني انت ماذا ترى في الواقع؟ هو انا عامل طبعا الناس دلوقتي اللي بدأوا على توحيد الاديان، وده انا كلمة هنتكلم عليها انا عشان الوقت انا خلاص اخلص. عامل الذين رأوا الان الى توحيد الاديان او التقارب بين الاديان او الحوار مع الاديان، والبعض يسميها الحوار مع الاخر بدل من يقول كلمة الكافر يقولون كلمة الاخر، والحوار مع الاخر والتعايش مع الاخر وغير ذلك، هذا تحقيق لدين الله. هم يقصدون بذلك أن يقولوا إن الإسلام هو إلا أحد الأديان، والأديان الأخرى معترف بها كما هو معترف بدين الإيه؟ الإسلام. وأديان صحيحة كما أن الإسلام صحيح، كما أن النصيرية صحيحة، كما أن اليهودية صحيحة. هم يقولون ذلك، هذا كفر، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ونحن اتكلمنا عليهم قبل كده وقلنا أنهم عملوا حتى الآن مؤتمرات كثيرة بالعشرات، ومنها مؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة، ومؤتمر اخر في مدريد برعايه المجرم عبد الله في السعوديه، ومؤتمر في الاردن، وغير ذلك من مؤتمرات كثيره. والازهر كان مخصص واحد من الشيخ فوزي الزيزات وكيل الازهر السابق في الحوار مع الاديان الاخرى. وسبق ان تحدثنا قلنا ان حتى ان الشيخ سيد عسكر عضو لجنه الفتوى في الأزهر قال في مجلس الشعب عام 2006 بتاريخ 17/4 جميلة الجمهورية الصفحة الأولى، قال إن الشيخ فوزي الزفزاف خارج من ملة الإسلام. أول لفظ قاله مرتد عن دين الإسلام لأنه قام بالتوقيع على وثيقة تقضي بحرية النصارى في الدعوة في تبشير المسلمين وإدخاله في دين النصارى. رد عليه الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر السابق وقال له أنا لست مرتدا لأن الذي أمرني بالتوقيع على هذه الوثيقة هو شيخ الأزهر، فإن كان أحد يسأل فليسأل شيخ الأزهر. فطبعا هم يقصدون من هذه الدعاوى المعرضة يعني إقناع المسلمين بأنه لا فرق بين الإسلام وبين النصرانية، وأن كل هذه الأشياء لا تترك تؤدي إلى الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن قال أو اعتقد أن هذه الأديان هي بمثابة المذاهب التي تؤدي إلى عبادة الله عز وجل وحده، وأنه يجوز التعبد بها كما يجوز التعبد بالإسلام، فهو كافر مرتد خارج من ملة الإسلام. انتهى. ما كان إن شاء الله عند هذا القدر حتى لا نطيل على حضرتكم، ولنا تكملة في المرة القادمة، ونحاول إن شاء الله المرة القادمة أن نجيب على كل الأسئلة الماضية بلا استثناء.